إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاسا تبذ وكمحذر بلاء يجعل مرا به في كل ما قد فصلا. أسماء الأفعال والأصوات. ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أو وهو ما وما بمعنى افعل كآمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك ما إليك كذا رويد بل هنا صبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما الذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينونه منها وتعريف سواه بين وما به خوطب ما لا يعقله من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب وزن بنا النوعين فهو قد وجب. نونا التوكيد. للفعل توكيد بنونين هما كنوني ذهبن واقصدن هما يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبوزا واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه واقعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو اخشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشون واضم قسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث مسندا واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووصف نصلي ووزن أفعلا ممنوع تأنيث بتاك أشهلا وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنعى ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثى وأخر ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعل بمنع كافلا وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري ويسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد يكربا كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة أو زيد اسم امرأة إلا اسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع حق والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع

كذا كذا وجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع او فرد يعن. وشاع نحو نوي من في نومي ونحو نوي من شذوذه نمي. فصل. ذو اللين فات في افتعال أبدلا وشد في ذي الهمز نحو تكلا. طات افتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد والذكر دالا بقي. فصل. فأمر نو مضارع منك وعد احذف وفي كعدة ذاك الطرد. وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي. ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في قررن وقرن نقلا. الإدغام. أول مثلين محركين في كلمة أدغم لك مثل صففي. وذلل وكلال ولبب ولا كجسس ولا كصصب ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فكن بنقل فقبل. وحيفك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر. وما بتاء أين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر. وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن. نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي. وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم. وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل. أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة. هذا ما قاله جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.